لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أمة الإسلام، عباد الله، هناك سؤال في هذه الأيام يلح على رأسي كثيرا ولعله يدور في خلدكم جميعا، ألا وهو: من اليوم على ظهر الأرض من دولة يتبنى قضايا المسلمين وهموم الإسلام؟ أين هي أمة الإسلام؟ أين هي دولة الإسلام؟ هذا سؤال ملح يتجلجل ويتلجلج في قلب كل مسلم، هذا هو المفروض. وإن كان الواقع أنه قد غلب على المسلمين في هذا العصر كثير من البلادة والبرود وهدوء الأعصاب والموت كما هو واضح، إننا وللأسف الشديد تجد المسلمين اليوم يتفرجون على النكاية التي تحل بإخوانهم في كل مكان، بل وبنسائهم، بكثير من البرود وعدم الإحساس. أين الحرقة التي تغلي في القلوب؟ أين التحرك لنصرة الإسلام وإقامة أمته ودولته؟ أين هو؟ قل ما تجد. قد تثور زوبعة للحظات ثم تعود إلى الخمود والغموض والبرود مرة أخرى. والذي تأكل قلبه قضايا الإسلام لا يبتأ يبحث عن حل، يبحث عن حل واقعي جذري مجدي، ليس حلا صوريا او حماسيا. كما ذكرت غير مرة ان إشكالية المسلمين في هذا العصر لم تعد من البساطة بحيث يحلها اطلاق رصاص او عملية اغتيالات او غير ذلك من هذا الذي يحدث ثم لا سبيل بعده الى نصرة الاسلام بل يؤدي الى مزيد من الهزائم، وهذا واضح وللأسف. اذا القضية تحتاج الى حل جذري اصلي الذي تأكل هموم المسلمين قلبه، الذي تأكل قضايا الاسلام قلبه، لا يفتأ يبحث عن حل. وكثيرا ما نطرح الحل وليس سبيل دون سواه الذي ذكره الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. السبيل هو تغيير ما بانفسنا، ولكن كثيرا ما نمنا بالفشل تجاه انفسنا ايضا. اذا فلنبحث عن حل اخر ولن نذهب بعيدا، فالحل الاخر بين ايدينا، بل ويمكن ان يصير الحلان ان يسير الحلان جنبا الى جنب. بناء انفسنا وبناء غيرنا، وهذا الغير الذي اتحدث اليوم عنه ليس بعيدا عنا، بل هو من صميم مسؤوليتنا. نعم اخوتاه، ان الهزائم المتوالية التي يمنى بها المسلمون في هذه الايام في انفسهم اقصد، جعلت الانسان يكاد يفقد الثقة في نفوس المسلمين انفسهم. فكثيرا ما اقول، طالما اننا قدر وقضي علينا ان نحوز عار الهزيمة وعار عدم التمكين وعار ضياع البثنة وعار ضياع الاقصى، كل هذا العار الجلل قد اصابنا، فينبغي الا نجمع الى عار الهزيمة عار الرضا بذلك ايضا، فنجمع عارا الى عار. وعدم الرضا ليس كلاما يقاس، وانما فعلا ينم ويكن به عن عدم الرضا. هذا الفعل هو انني اصلا من داخلي لا ارضى، بل احاول مع نفسي، ثم ان عجزت مع نفسي فلأحاول مرة اخرى في ايجاد خلف لي من ذريتي واولادي. هذا ما اريد ان اضع ايديكم وارجلكم عليه هذا في هذه الخطبة. فالانسان بطبعه لا يحب ان يكون احدا افضل منه الا ولده ابنه فلذة كبده. فلذلك انا اربأ بكم عن ان تكونوا رضيتم بهذا العار المتوالي الذي يصب على رؤوس المسلمين ليل نهار، اربأ بكم عن الرضا بذلك. فاقول لكم ان لم تكن رضيته لنفسك فمن باب اولى لا ترضه لولدك، وطالما لم تستطع بنفسك ان تصنع شيئا للاسلام فاصنع ولدك ليكون هو سيد القوم وامام المسلمين. اللهم اصلح اولاد المسلمين، اللهم بارك في ذريات المسلمين. نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى اقامة جيل اخر، جيل كامل من المسلمين يكون جيلا نعده ان يكون هو جيل التمكين، ان يكون هو جيل التمكين، جيل كامل. هذا الجيل طالما ان جيلنا بهذا الضياع وهذا الشتات، تعالوا فلنربي اطفالنا مرة اخرى منذ نعومة الاظفار، نربيهم بل قبل ان يولدوا، ان نهيئ انفسنا اصلا لاخراج جيل يحمل هموم الاسلام ويعمل لقضايا الاسلام تكون الاسلام قضيته. وهذا يتطلب منا اخوتاه ان يكون الاسلام قضيتنا نحن اولا، ان يكون الاسلام قضيتنا. وقد يذكر البعض ويقول هل ننتظر الى اقامة جيل من الاطفال؟ اقول لا بأس، لا بأس ان هذا الانحراف السنيح المريح الفظيع الطويل الكبير الواسع الذي وصل اليه المسلمون اليوم يحتاج لكي نرد الاسلام مرة لكي نرد المسلمين مرة اخرى الى الصراط المستقيم. فالامر يحتاج الى جهد ويحتاج الى وقت يحتاج الى صبر. كما نقول دائما الزمن جزء من العلاج الزمن جزء من العلاج. الامر يحتاج الى صبر. نعم لا نركن الى هذا بل نحاول بانفسنا ولكن ان لم يكن منا فعزاؤنا في ابنائنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وان الولد من كسب ابيه ان الولد من كسب ابيه هو من كسبك ولدك من كسبك ابنك من كسبك فكسبه كسب لك. نسأل الله ان يصلح اولادنا واولاد المسلمين. نعم اخوتها ولكن صناعة هؤلاء الاولاد تحتاج ان نكون اخوتها اصحاب قضية. فيبدأ صناعة هؤلاء الاولاد تبدأ صناعة هؤلاء الاولاد منذ بداية اختيار امهاتهم. وهذه هي النقطة الاولى او العنصر الاول في اقامة هذه الامة ان تختار ام الطفل ان تختار امه امه. نعم لان هذه الام كما قيل الام مدرسة اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. ولعل بعضكم يقول انت تأتي الان بعدما تزوجت فتقول لي ابحث عن امي. اقول لك عزاؤك ان تصنع بنتك لتكون اما ان تصنع بنتك لتكون اما. نعم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما مر ببائعة اللبن وسمع نقاش البنت مع امها مع امها نقاش البنت مع امها تعرفون القصة مشهورة طبعا. وقالت لها قالت البنت لامها يا اماه الم ينهى عمر عن خلط اللبن بالماء. فقالت الام الغشاشة سبحان الله فقالت الام الغاشة يا بني وهل يرانا عمر. فقالت البنت المخلصة المراقبة قالت يا اماه ان كان عمر لا يرانا فاين رب عمر. هذه البنت حين سمع عمر قولتها هذه ماذا صنع؟ جمع اولاده وقال اني سمعت اليوم مقالة من امرأة والله لا اتركها فاما ان يتزوجها احدكم واما والله لئن اصبحت لاخطبنها لنفسي. رضي الله عنك يا عمر. يعرف ان الاصل ان المنبع هو الام. نعم كما قال الشاعر وليس النبت ينبت في فلات كمثل النبت ينبت في جنان وهل يرتجى لاطفال كمال اذا ارتضعن ثديا ناقصات. اذا كانت الام ناقصة فهل يرتجى للطفل ان يكمل؟ اننا لكي نخرج طفلا كمل على الاسلام نحتاج ان نوجد له اما كملت. فقام عاصم وتزوج هذه البنت عاصم بن عمر بن الخطاب فتزوج هذه البنت بنت بائعة اللبن. فكان من بركة هذا الزواج ان انجبت هذه البنت من عاصم بنتا واحدة لا غير. هذه البنت الواحدة التي خرجت من ظهر من بطن هذه البنت بائعة اللبن هي التي انجبت عمر بن عبد العزيز امير المؤمنين الخليفة الراشد الذي يلحق بالخلفاء الراشدين الخليفة العادل. وكلنا يعرف سيرة عمر كانت ام عمر. اننا بحاجة الى شباب يا شباب يا شباب الاسلام يا شباب الاسلام بحاجة الى شاب يتزوج لدين الله لا يتزوج لشهوته ونفسه فقط بل يتزوج في الاول لكي ينقذ امة الاسلام. نعم يتزوج لا بأس لشهوته، يتزوج لا بأس لنفسه، يتزوج لا بأس لكي يقضي وطره، لا بأس. ولكن في الأصل يضع نصب عينيه أنه بهذا الزواج يبني بيتا يكون منارة للإسلام، يبني حصنا من حصون المسلمين، يبني مزرعة لصناعة الرجال، يبني مزرعة لإنشاء الشباب الذين يرفعون راية الإسلام. إذا وضع الإنسان في رأسه هذا الهدف حال كونه يتزوج، فإنه تعدى لن يبحث عن الرقيقة الجميلة الشفافة إلى آخره، وإنما سيبحث عمن نصحه رسول الله بنكاحها فقال فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. نعم ان يبحث عن ام تنجب لنا مثل عمر بن عبد العزيز، ان يبحث عن امرأة تنجب لنا مثل معاوية بن ابي سفيان، ام كهند، هند ام معاوية التي رؤي في حجرها معاوية فلمح عليه رائيه ملامح الذكاء والفطنة، فقال ان عاش هذا الغلام ليسودن قومه. فقالت امه سكلته ان لم يسد الا قومه، سكلته لا يموت احسن ان كان هيسود قومه بس، انما اربيه ليسود العالم. وقد كان لذلك كان معاوية اذا افتخر يقول انا الذي ربتني هند، اننا بحاجة الى ام كام انس بن مالك، كام انس بن مالك. انس بن مالك رضي الله عنه لما ولد وهو رضيع وهو يرضع من صدر امه من لبنها وهو رضيع ابن شهور، كانت امه تقول له يا انس قل لا اله الا الله، يا انس قل محمد رسول الله، وراجع القصة في السير للذهبي، يا انس قل، وهو رضيع طفل ما زال يرضع من صدر امه، تقول لم ينطق بحرف بعد، تقول له قل لا اله الا الله، قل محمد رسول الله. فكان ابوه مالك يقول لها يا امرأة لا تفسدي ولدي علي، كانت هي اسلمت وزوجها لم يسلم، قال لا تفسدي ولدي علي. فكانت تقول له انا لا افسده، انما انا اصلحه، انا والله اهيئه لامر. انتبه. لذلك اول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ماذا صنعت ام انس؟ حملت انس واودعته عند رسول الله، قل هذا غلامك انس لعله يخدمك او يقوم بشيء. لهذا كانت ام انس تهيئ انسا منذ ان كان يرضع من صدرها تهيئه لامر. نحن بحاجة الى ام، الى الام التي يأكل قلبها هم الاسلام، نحتاج الى الام التي تعيش قضايا الاسلام فهي تعمل له وتربي له، تعتقد ان هذا الطفل الذي بين يديها ليس ميني ولا كاكا ولا فافي ولا فيفا، وانما تربيه ليكون خليفة المسلمين، ليكون امير المؤمنين، ليكون قائد المجاهدين، ليكون سيد المربين، ليكون معلم الاجيال، ليكون. نحتاج الى الام والاب اللذان يربيان الطفل تربية القادة لا تربية العبيد. نعم الام التي تقول سكلته ان لم يسد الا قومه، نحتاج الى الام التي تقول لغلامها اخرج فاطلب العلم وانا اكفيك بمغزلي هذا. بعض السلف وكان شيخ الاوزاعي كان يترحم على الاوزاعي يقول سبحان الله، اسمع الكلام العجيب هذا، يقول سبحان الله لله في خلقه شؤون يصنع ما يشاء. الاوزاعي كان يتيما في حجر امه ثم كان من امره ما ترى. لقد عجزت الملوك ان تؤدب نفسها وابناءها ادب الاوزاعي وهو الذي ربته امه. اين هؤلاء الامهات؟ هؤلاء الامهات يوجدن حين نبحث عنهن. اما اذا رأتك النساء تبحث عن الجمال فيصير هم البنات الجمال. اذا رأتك النساء تبحث عن القوام سيكون هم النساء القوام. اذا رأتك النساء تبحث عن الشهادة سيكون هم النساء الشهادة. اننا بحاجة نحن انا كثيرا ما اقول ليس العيب على هؤلاء الفاجرات ولا الفاسقات ولا المتبرجات ولا الكافرات، ليس العيب عليهم، انما السبب في من تولى ولايتهن في الاصل. نعم، ان الامر يعود الى الرجال، الرجال اصحاب القوامة. هؤلاء الاخوات اذا رأينا ان همومهن سفاسف فليس العيب منهن، انما العيب في الرجل الذي يؤويهن. نعم، العيب فيك انت، العيب فيك انت، لانك انت الذي حملتها على هذا. وجدتك همومك تفاتح وتوافه فكانت كذلك. اننا بحاجة الى الشاب، اخوة الشباب، الذي يبحث عن هذه المرأة التي تكون اما كأم الشافعية ربته، كأم مالك. وسبحان الله، تجد الائمة الثلاثة انما رباهم امهاتهم، وتبحث تجد الامة وراء عظماء كثر، وراء عظماء كثيرون. الام التي ربت منذ نعومة الاطفال. فلذلك اول خطوة في ايجاد الجيل ان نحسن اختيار الامهات، ان نبحث عن الام التي تكون لنا في البيت اما مدرسة، اما مدرسة. اخوتان، اننا اذا ربينا الطفل المسلم فاننا بذلك ننشئ الرجل المسلم، وبانشاء الرجل المسلم بكل مقوماته ومزاياه فاننا ننشئ البيت المسلم بكل مقوماته ومزاياه. فاذا انشأنا البيت المسلم انشأنا الجيل او المجتمع المسلم بكل مقوماته ومزاياه. فاذا انشأنا المجتمع المسلم قامت الدولة المسلمة. فاذا قامت الدولة عادت الامة، مرة اخرى الامة المسلمة التي تحكم العالم، لقد ذكرت وكثير من الشباب لا يعلم هذا، ان المسلمين حكموا غرب اوروبا، وصلوا الى مشارف فرنسا، حاصروا باريس، بل ان المسلمين في القرن السابع عشر حاصروا فيينا عاصمة النمسا مرتين. نعم، ليس الامر ببعيد. منذ 200 سنة فقط كان المسلمون في وسط اوروبا، في جنوب غرب اوروبا. اليوم تنتقص اراضي المسلمين من اطرافها، اننا نريد الولد الذي يصل الى ما وصل اليه انس. فكان يقول انس في اخر حياته حين بلغ من العمر 103 سنين كان يقول رحم الله امي لقد احسنت ولايتي. نعم، الولد الذي يقول انا ربتني هند. اننا بحاجة الى الولد الذي يقول ادعو لامي فامي هي التي صنعتني. هذا هو المنطلق الاول. وانظر الى محمد الفاتح، الذي فتح القسطنطينية. من الذي ربته؟ انها امه، وكانت تخرج به كما ذكر كل يوم الى شاطئ البحر وتسير اليه، وتسير له الى القسطنطينية، تسير له الى الضفة الاخرى وتقول هذه البلد يا بني وعد رسول الله انها ستفتح، وانت يا ولدي اريدك انت الذي تفتحها. اين هذه الام؟ اخبروني اين الام التي تسير لابنها على مسجد الاقصى وتقول يا بني هذا المسجد كان مسرى نبيك محمد وانت الذي ستفتحه وانت الذي ستحرره. اين هذه الام؟ قد يقول البعض الام الام الام الام. اقول لك والله لئن فاتتك النية فوقعت للام فنوت فان الله سيفتح عليها فتحا مبينا. ام مريم ام مريم التي قالت رب اني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. هذه ام قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محررا. وكثيرا ما نجد من النصارى واليهود الا لعنة الله على الظالمين والكافرين. كثيرا ما نجد من النصارى واليهود من يهب ابنه للكنيسة او الدين او غير ذلك. وقل ما نجد من المسلمين من يهب ولده للدين. من هو الذي قال هذا الولد واقف لله تعالى يا بني انت لست لي ولا لنفسك وانما انا وهبتك لله. كذا فعلت هذه الام. الام وهي حامل قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب اني وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى. يا رب طلعت بنت اعمل ايه؟ كنت اريدها ولدا لعل هذا يحدث لاحدنا. يقول يا رب بنت انا كنت اريده ولدا يكون قائدا من قواد المسلمين. يا رب بنت انا كنت اريده ولدا يكون اماما وخليفة. يا رب بنت كنت اريده ولدا ليكون ليكون ليكون. ولكن الامر لم يضع لم ترجع في كلامها بل ابقت على عهدها. قالت واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. انظر الى نتيجة هذا الاخلاص الى نتيجة هذه الهبة. اسمع ربك يقول فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا الزمها رجلا صالحا. لم يؤدها الى غير زكريا لكون زكريا مرضي عنه عند الله يقوم على ولايتها. كذلك اذا رزقت بنتا ولو بنت تقول يا رب تقبلها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا يتقبلها ربك. ويقول الله عز وجل اكراما لتلك المرأة الصالحة التي انجبت مريم قال وإذ حين تناجي الملائكة واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك اختارك ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. حين يتصل قلبك بالله وتخلص وتهب لله وتتخلى فإن مدبر الكون ومالك السماء والأرض يصنع ما لا يصنعه البشر. إنه الملك إنه الملك. إن الله اصطفاك اختارك واصطفاك اختارك في الأول لصلاحك في نفسك واصطفاك في الثانية اختارك في الثانية لتكوني موئلا في بطنك لنبي اسمه عيسى. آية من آيات الله عيسى آية من آيات الله. نعم إن الأم التي وهبت بنتها للدير وهي تعلم أن البنت إذا وهبت لا تتزوج ومع ذلك تقول وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها. من أين تأتي الذرية وهي في الدير لا تتزوج؟ فيتولى الله الأمر بنفسه فنفخنا فيها من روحنا وخرج الولد عيسى. اننا بحاجة اخوتاه الى مثل هذا الى مثل هذا الى مثل هذه الام التي تقول ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم. بس. انظر، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم أهله فليقل: رب جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، رب جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قضي بينهما ولد لم يكن للشيطان عليه سبيل. علمك أن تنوي أنك تريد ولدا بمنأ عن الشيطان، عن الشيطان بمعزل، فعلمك أن تدعو دعاء إذا دعوته كان هذا الدعاء عصمة لولدك من الشيطان، أن تقول: اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا يعلمنا فضل النية، النية في إنجاب الذرية. ماذا تنوي حينما تريد أطفالا؟ انظر إلى نفس الموقف، موقف يحيى، موقف زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هذا الموقف العجيب إخوتي ينبغي أن ننتبه له، أن زكريا لما تكفن مريم كلما دخل عليها المحراب وهي تصلي وجد عندها رزقا، كما يقول أهل التفسير: فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، وجد عندها رزقا. كن مع النص القرآني وحده ودعك من الإسرائيليات، وجد عندها رزقا طعاما وشرابا كثيرا، فقال: أنى لك هذا؟ من أين جئت بهذا يا مريم؟ أنا أكفلك، أنا المسؤول عنك، من الذي يأتيك بطعام غيري؟ يقول ابن الجوزي في كلمة له لطيفة، يقول: إذا تحقق العبد الإخلاص كان مع الله يغار عليه. لما أخلصت مريم واتقت غار الله أن يأتيها رزق من غيره. من أين يأتيك الرزق يا مريم؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اندهش زكريا، كيف يأتيها هذا؟ هذه البنت الصغيرة، هذه البنت الصغيرة، هذه الفتاة، كيف يأتيها رزقها بهذه الطريقة؟ لا شك أنها بنت صالحة. فهنا تاقت نفسه إلى الولد، قال: يا رب عايز من ده، أريد مثل هذه. تاقت نفسه إلى الولد: يا رب. هنالك دعا زكريا ربه: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. والكريم لا يرد دعاء من دعاه، ولا يقطع أمل من رجاه. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. نعم، حين ترجو الله بكل قلبك يعطيك الله ما تريد وزيادة وزيادة. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. انظر إلى النية، النية نوى بهذا الولد ماذا يريد بالولد. إن كثيرا منا إذا رأى شقاوة الأطفال ولعب الأطفال وصراخ الأطفال وهزار الأطفال ومناغشة ومناوشة الأطفال، فهنا يشتاق إلى الولد. الأولاد هي صومول ويحملوا للبيت حس، إلى غير ذلك من الكلمات التي كثيرا ما نسمعها، فتتوق نفسه إلى الولد من أجل الشقاوة واللعب والمنظر والمظهر. أما زكريا فتاق إلى الولد من أجل الصلاح، اللهم اصلح اولادنا يا رب. من اجل الصلاح هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة. وانظر الى هذا الشرط، انظر مرة اخرى الى دعوته في سورة مريم، قال رب هب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نعم هنالك دعا بهذا الدعاء، انظر يا سروق ذرية طيبة، وليا يرثني اي في النبوة، ويرث من آل يعقوب في النبوة يعني، واجعله ربي رضيا طيبة، وليا يرث النبوة رضيا. الكريم يحرم ابدا؟ لا اله الا الله، سبحان ربي. لا، هنالك دعا زكريا ربه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، وهو قائم يصلي، يعني يصلي يعني يدعو، الصلاة في اللغة الدعاء. وهو ما زال ياخذ في المحراب يدعو، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. قبل ان ينزل يده نزلت الملائكة فقالت ان الله يبشرك بيحيى. في نفس اللحظة، وانظر الى كرم الكريم بيحيى مصدقا بكلمة من الله، اسمع، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه الاولى، انظر، يقول الله عز وجل يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يا الله برحمتك نستغيث. نعم، ما احوجنا الى ان ننوي والى ان نرغب فيما عند الله. نعم، ما اسقانا يوم نحرم نية صالحة، ما احرمنا يوم ننسى ان ننوي فنحرم فنكون من المحرومين. نعم، نية صالحة ترزق كل هذا الخير، كل هذا الخير. انظر بشر بماذا؟ بيحيى. واحد، مصدقا بكلمة من الله. اثنين، سيدا. ثلاثة، حصورا. اربعة، نبيا من الصالحين. انظر الى نداء الله ليحيى، خذ الكتاب بقوة. خمسة، واتيناه الحكم صبيا. ستة، وحنانا من لدنا. سبعة، وكان تقيا. ثمانية، وبرا بوالديه. تسعة، ولم يكن جبارا عصيا. عشرة، حداشر، كمال ذلك كله، والسلام عليه. انظر كم حرمنا بان نسينا ان ننوي ونرغب فيما عند الله، ونرغب وندعو. حرمنا كل هذا الخير، انك قد تعطى ولا حرج على فضل الله. عرفت سبب سقاء ولدك وتعاسته؟ لعلك تكون انت السبب. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، رب اجعل اولاد المسلمين ذرية طيبة، اللهم اجعلهم ذرية صالحة، اللهم انبتهم نباتا حسنا. نعم اخوتاه، اننا بحاجة الى ان نقف هذا الموقف اكثر من مرة، اننا ننوي قبل ان يأتينا، قبل ان نرزق اولاد، قبل ان نربي الاولاد، ان ننوي النية الاولى. وخذها خمس نيات سريعة متواصلة، انويها عسى بها ترزق. الاولى، ان ننوي ان يعطينا الله اولادا يرفعون راية الاسلام ويعملون لشرع الله. ارجو هذا، انك تريد الاولاد ليست لك وحدك، وانما للامة، للامة، لان الاولاد اخوتاه، الاولاد اما نعمة واما نقمة. فاما كونهم نعمة فشاهده قول الله عز وجل: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. فقد يكون الولد قرة عين كن نعمة، وعده الله نعمة في قوله تعالى: والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم والله خلق لكم من انفسكم ازواج والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنينا وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فسماهم الله نعمة، هؤلاء الاولاد نعمة، نعمة من الله عليك، قد يكونون نعمة، قرة عين نعمة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا نعمة، وقد يكونون نقمة عذابا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدو، قد يكون ابنك عدوك، عدوا لكم فاحذروهم. وعدهم الله عز وجل ايضا نقمة في حق البعض: انما اموالكم واولادكم فتنة. وقال تعالى: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، في حق المنافقين: انما يريد الله ليعذبهم بها، بالاولاد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. قد يكون ولدك عدوا لك، قد يكون ولدك عذابا عليك، فحين تنوي النية الصالحة يرزقك الله الولد الصالح. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. نعم، تنوي في الاول ان هؤلاء الاولاد يكونوا قرة عين لك بكونهم سادة وقادة يرفعون راية الاسلام. فحين تنوي هذه النية، حين يولد الولد ويخرج من بطن امه، اول ما يسمعه نطقك بان تقول الله اكبر في اذنه. فمع النية التي وضعت بها النطفة واول كلمة سمعها الله اكبر، يلتحمان في قلب الولد، فيخرج الولد فاول ما ينطق يقول الله اكبر الله اكبر. نعم، بهذه النية الصالحة الاولى ترزق. انوي انك تريد اولادا يرفعون راية لا اله الا الله. اللهم قيض لامتنا شبابا يرفعون راية الاسلام. ان الحمد لله احمده تعالى واستعينه واستهديه، اؤمن به واتوكل عليه، اثني عليه الخير كله، اشكره ولا اكفره، واخلع اعادي من يفجره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومرشدنا ومعلمنا واستاذنا وهادينا باذن ربه ومخرجنا من الضلال الى الهدى باذن ربه محمد رسول الله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. احبتي في الله، خذوا نية ثانية بعد النية الاولى لكي تنويها عند اتيان زوجتي. قبل ان تضع النطفة تنوي النية فتضعها في قلبك، فتخرج النطفة مختلطة بتلك النية. اولا ولد ينصر الله به الاسلام، ثانيا ان تنوي الانتفاع بدعاء الولد الصالح. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. الحديث في المسند واسناده صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيرفعه الله في الجنة درجات، فيقول: ربي أن لي هذا ولا يبلغه عملي، فيقال: هذا باستغفار ولدك لك. ترفع في الجنة درجات باستغفار الولد، ولد صالح يدعو له. هذا الولد اخوتاه كما نص النبي صلى الله عليه وسلم خير طعام الرجل من كسب يده، وان ولده من كسب يده. ابنك من كسبك، خير طعامك انت الذي تأكله كسبك الذي تكسبه بيدك بعرفك، وولدك من كسبك. فكذلك كل عمل يعمله الولد صالح فهو اما في ميزان حسناتك واما في ميزان سيئاتك، اذا كان سيئا فيكون في ميزان سيئاتك. حين نتكلم باذن الله تعالى في خطبة الشهر القادم حول تربية الطفل، كيف نربي اطفالنا، كيف نعلمهم، كيف نوجههم، كيف نصنعهم من زنعومة اظفارهم ليكونوا رجالا يرفعون راية الاسلام، سنقول ان اول التربية التربية بالقدوة. الولد الذي رأى أباه يصلي، فإنك ستجد الولد بطبعه أول ما يراك تسجد سيركض على بطنه ويصافي يصوصر كأنه يصلي ويسبح. والولد الذي رأى أباه يدخن سيجارة سيأتي بورقة ويبرمها ويضعها في فمه كأنه يدخن، صورة طبق الأصل. أليس هذا واقعا إخوتاه؟ نعم، إنك تراه حقيقة واقعة. فلذلك أنت ولدك إما هو وحسناته في ميزان حسناتك، واما ولدك وسيئاته في ميزان سيئاتك. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين اقربوه. اننا بحاجة الى ان نعود اولادنا الخير، في نربيهم تنوي انك تصلحه منذ الصغر تصلحه فيخرج ولدا صالحا. اذا اصاب علما فهو وعلمه في ميزان حسناتك، اذا اصاب دعوة ودعا الى الله وجمع الناس فهو وكل هؤلاء في ميزان حسناتك، واذا كانت الاخرى ونعوذ بالله منها فالولد وفساده وشقاؤه في ميزان سيئاتك. تلك الثانية. خذ الثالثة، ان الانسان منا ينوي ان يرزق الفناء، وحب الاولاد الذكور راسخ في قلوب كثير من الناس، ولكن كما ذكرنا قد يكون الاولاد عذابا على والدهم، فمن هذه الجهة البنات ارق، وان كانت في عصرنا البنات اخطر. اللهم استر عورات المسلمين واهد نساء المسلمين. نعم، ان هذه البنت قد تكون سترا لك من النار وقد تكون جسرا لك الى النار. البنت في منتهى الخطورة في هذا العصر، وسيأتي معنا باذن الله تعالى في درس المغرب مزيد كلام حين نتكلم عن الاعلام وخطورته واعتماد الاعلام كليا وجزئيا على المرأة. فهي فتاة الاعلانات، وهي الراقصة، وهي الممثلة، وهي فهذه المرأة كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم وانذر، فقال ما تركت بعدي فتنة اخطر على الرجال من النساء. اللهم انا نعوذ بك من شر النساء. هؤلاء النساء بنتك، قال صلى الله عليه وآله وسلم من عال من هذه البلايا. وهذا نص الحديث وهو عند اهل السنن وسنده جيد حسن. من عال من هذه البلايا جاريتين فأحسن صحبتهن وتربيتهن حتى زوجهن كن له حجابا من النار، كن له سترا من النار. أن تعول تلك الدين فتربيها وتحسن تربيتها. فتاة عريض نتيجة أننا نترك البنات ونعاملهن كالأولاد. لا، البنت أخطر، البنت أخطر بمراحل. هذه البنت ينبغي أن تربى منذ نعومة أظفارها، أن تلاحظ كل حركاتها وسكناتها، أن تعصم وتحجب عن كل ما يسيء عفتها وشرفها، عن كل ما يضيع حياءها ويلمس دينها، عن كل ما يشغلها عن ربها. إن البنت في هذا العصر ان لم تربط بالله فهي كما قال صلى الله عليه وسلم اذا خرجت المرأة من بيتها استسرطها الشيطان، ستكون شيطانا. واعلم ان بنتك اذا خرجت متبرجة سافرة وجهها كاشفة عن بعض جسدها فان كل من ينظر اليها تكتب عليه زنية، ان العين تزني وزناها النظر. فالرجل الذي ينظر الى بنتك او الى زوجتك او الى اختك ممن عليك ولاية لهن فان هذا الرجل الذي ينظر اليها تكتب عليه زنية زاني، وتكتب على البنت المتبرجة مثلها زانية، ويكتب على وليها المسؤول عنها زان مثلها. فصارت هذه البنت تدخل ثلاثا النار. الاولى لان الفاعل فاعل فيكتب، والثانية من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اثام من تبعه، لا ينقص من اثامهم شيئا. فهذه البنت حين تمشي متبرجة لا عيب تدعو الناس الى النظر اليها، فاذا نظروا اليها فاصابتهم سيئة فلها عليها من السيئات مثل ذلك. فتأتي وانت جالس في بيتك وبنتك في الشارع، ترجع الى البيت هذه البنت المتبرجة وعليها الف زنية وعليك مثلها. وقد تكون هذه البنت هذه هي نفسها سترا لك من النار، اذا خرجت متجلببة متحجبة متسحة بالسواد لا يرى منها شيء، فرآها رجل صالح فيقول جزى الله من رباك كل خير، او تراها متبرجة فتسعد بها وتتكلم معها فتدعوها هذه الاخت فتلتزم الاخرى فتكون هذه الاخت ومن التزمت في ميزان حسناتك. انك اذا صنت البنت وحميتها حتى اودعتها في بيت زوجها اذا حجبتها كانت حجابا لك، واذا سترتها كانت سترا لك، والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. اما اذا تركتها تعيش في الارض فسادا، يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. فالنية الاولى كما ذكرنا رجال يرفعون راية الاسلام، ثانية التماس دعاء الرجل الصالح، الثالثة ان ترزق بنات فيكن سترا لك من النار، نية رابعة خذها ان ترزق اولادا فيموتون فتدخل بشفاعتهم الجنة، تدخل بشفاعتهم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم اتدرون من الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب فينا من لم يدع يترك، من لم يخلف احدا من ولده، انه يموت وليس له اولاد، هذا رقوب. قال صلى الله عليه وسلم الرقوب من امتي من لم يقدم احدا من ولده، اي لم يمت اولاده قبله. فان العبد اذا مات اطفاله صغارا حشرهم الله يوم القيامة فقال لهم ادخلوا الجنة، فيقف الولد على باب الجنة فيقول الله ما لك لم تدخل، فيقول والله يا رب وعزتك يا ربي لا ادخل حتى تأتي بأبوي، فيقال خذ بيد ابويك وادخل الجنة، خذ بيد ابويك وادخل الجنة. قد يقول قائل عندي اولاد ولم يمت منهم احد، انت تؤجر بالنية. نسأل الله ان يرزقنا واياكم حسن النية. اخوتاه الموضوع يطول ولكن لنا فيه كلام بتركيز في كيف تربي الولد اذا خرج من بطن امه من اول لحظة، ومما يدهش ولعظيم الدهشة انه قد اجريت تجارب عملية عجيبة جدا، كان بودي ان اسوق طرفا منها هذا اليوم ولكن طال بنا الوقت، فاقول فقط ان دكتورة طبيبة استاذة علم نفس وتربية كلية تربية جامعة عين شمس ولها كتاب في هذه المسألة اسمه لغة الطفل، قالت انها اجرت تجارب عملية على 40 طفل، ان الطفل بعدما ولد وكان يبكي فمالت عليه امه وقرأت القرآن وكلما على صوت الطفل على صوتها بتلاوة القرآن فكان الطفل بعد لحظة يسكت وينصت ويسمع القرآن ويسمع القرآن ثم تحمله فترضعه وهي تتلو آيات القرآن وهو يرضع وهو يمص ثديها هي تتلو آيات القرآن ليختلط اللبن بالقرآن. قالت وبعد مدة 4 شهور أدمن الولد القرآن فصار لا يسكت إلا به لا يسكت إلا به. أنا أعطيك هذه الوسيلة بدلا من بزازة الصدر السكاتة دعك منها وعليك بالقرآن. أسأل الله أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من بيدك ملكوت كل شيء وأنت تجير ولا يجار عليك يا الله صل على النبي محمد وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفانا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا مسلمين اللهم توفنا موحدين وألحقنا بالصالحين. اللهم ألحقنا بهم على الإيمان الكامل غير فاتنين ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين ولا خزايا ولا نادمين. ربي أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا توبة نصوحة اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم يسر أمورنا واهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح أحوالنا. اللهم أصلح نياتنا اللهم أصلح نياتنا. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرانا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب اشف كل مريض مسلم واخذ الدين عن كل مدين مسلم فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اللهم اجل هم وغم كل مسلم اللهم اذل هموم وغموم المسلمين فرج كرب المكروبين واذل هم المهمومين وامسح غم المغمومين وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في البوسنة والهرسك وفي الشيشان وبرما وتايلاند وكشمير والفلبين والمسجد الاقصى وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم قوي شوكتهم واعلي رايتهم وسدد رميتهم. اللهم ألف بين قلوبهم اللهم إنهم حفاة تحملهم اللهم إنهم عراة فاكسهم اللهم إنهم جوعى فأطعمهم اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر بهم وانصرهم ولا تنصر عليهم وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم وانتقم من الصرب المجرمين اللهم انتقم من الصرب المجرمين ومن اليهود الظالمين ومن الهندوس الكافرين ومن الشيوعيين الملحدين. اللهم وانتقم من كل الظالمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك للإسلام نصرا مؤجرا عاجلا غير آجل. اللهم اقر اعيننا بعودة المسجد الاقصى اللهم اقر اعيننا بعودة المسجد الاقصى وبالتمكين للإسلام في بلاد العالم يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.